إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم فصل عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى الآل والصحب أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مردثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنعوذ بالله من البدعة والضلالة والنار. يقول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المقصود بالذكر هنا هي الأحكام الشرعية والشرائع الإلهية كالصلاة والصيام والزكاة وقراءة القرآن الكريم وذكر الله تبارك وتعالى. فمن أعرض عن هذه الأحكام وترك هذه الشرائع الربانية لا شك أنه في هذه الحياة يعيش حياة شديدة قاسية في هذه الدنيا قبل الآخرة، فإن له معيشة ضنكا. لكن ربما بعض الناس يسأل كيف ذلك ونحن نرى أعداء الإسلام الذين يعادون الله ويعادون رسول الله ويعادون الأمة الإسلامية، بل ربما شتموا ذات الله سبحانه وتعالى من دون حياء ولا خجل، لكنهم نراهم يعيشون في رغد العيش، يأكلون ويشربون ويلبسون ما يريدون، أليسوا في حياة سعيدة؟ الحقيقة أن هؤلاء ليسوا في حياة سعيدة. فالحياة السعيدة الطيبة هي الطمأنينة، هي السكينة، هي الوقار في الوجدان. الحياة الوجدانية الإيمانية الروحية هذه هي حقيقة الحياة السعيدة في هذه الدنيا. ولذلك كان إبراهيم بن أدهم يقول إننا نعيش في سعادة لو عرفها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بحد سيوفهم. ما هذه الحياة السعيدة يا إبراهيم بن أدهم؟ هل هي الكنوز؟ هل هي القناطير المقنطرة من الذهب والفضة؟ هل هي زخارف الدنيا وحطامها؟ لا والله، هي هذه الحياة الروحية الإيمانية الوجدانية، التعلق بالله سبحانه وتعالى، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لعمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له إنه في حياته الدنيا يعيش في حياة مطمئنة فما أصابه يؤمن أن ذلك من الله من خير كان أو من شر هكذا ينبغي أن يكون المؤمن بالله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى بجزرة الأرض عندي أموال عندي سيارات عندي مباني عندي أزواج عندي رصيد في البنوك ليس الغنى بجزرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس غنى النفس فمن أعطاه الله سبحانه وتعالى غنى في نفسه فقد ملك الدنيا بحرافيرها وهذا الذي يعيش في الدنيا في السعادة لذلك كان إمام الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى يقول إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء الله سبحانه وتعالى إذا رزقك قلبا قنوعا تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك فأنت ملكت الدنيا وإن كنت في هذه الحياة ما عندك سيارة ما عندك رصيد في البنوك لكنك بقلبك المتوكل على الله سبحانه وتعالى وهذا الفؤاد الذي تلاصق بالله سبحانه وتعالى لذلك تعيش في هذه الدنيا في سعادة مستمرة هؤلاء الذين نراهم في الغرب لأنهم يعيشون في رغد العيش هؤلاء والله يعيشون في قلق مستمر يعيشون في اضطراب نفسي دائم انظروا إلى حياتهم في الأرض لا يمر يوم في حياتهم إلا ونرى حالات الاغتصاب حالات الانتحار حالات البغي على الآخرين لماذا كل ذلك تجد الواحد عنده مال عنده السيارة عنده رصيد في البنك إنه أولاد لكنه بين عشية وضحاها ينتحر لماذا ينتحر ونرى نحن نراه أنه عنده كل شيء لماذا ينتحر لأنه يعيش في قلق دائم يعيش في اضطراب نفسي مستمر بسبب ماذا بسبب إعراضه عن دين الله بسبب إعراضه عن ذكر الله سبحانه وتعالى وهذا مصداق لقوله سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة في هذه الدنيا ولا ضنكا أي قاسية شديدة عليه ولا يتحتم أن يكون يعني هذا الضنك ظاهرا عليه لكنه قد يلازمه في قرارة نفسه هذا في الدنيا ثم تنطلق الآيات فيقول سبحانه وتعالى ونحشره يوم القيامة أعمى يأتي يوم القيامة أعمى يقول هذا المسكين لرب العزة سبحانه وتعالى لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أي في الدنيا فيجيب رب العالمين كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى من منا يريد أن يكون في تعداد المنسيين عنهم يوم القيامة وكذلك اليوم تنسى تناسيت عن ذكر الله وتغافلت عن ذكر الله وتذاهلت عن قراءة القرآن الكريم وكذلك اليوم تنسى لكن النسيان الأول ليس كالنسيان الثاني هذا من باب المشاكلة كما قال سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم هل نسيانهم يتساوى مع نسيان الله سبحانه وتعالى؟ لا والله نسيان العبد ها هنا تناسيه عن ذكر الله وتغافله عن الله سبحانه وتعالى لكن نسيان الله سبحانه وتعالى هو تركه وإبعاده وكذلك اليوم تنسى أي تترك وتهمل يوم القيامة لأنه لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى فهذا الإنسان مخلوق ضعيف خلقنا الله سبحانه وتعالى من بويضة منوية هذه البويضة المنوية لو جعلت على جناح بعوضة طارت بها حيث شاءت ومن هذه البويضة خلقت أنا وخلقت عنه إذن فلا تساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. ولا يمكن لهذا الإنسان الضعيف أن يرتقي إلى القوة إلا إذا باشر أسباب القوة. وأقصد بالقوة هنا القوة الإيمانية، القوة الوجدانية، القوة الروحية أيضا، لأنه لا مدار عند الله سبحانه وتعالى على القوة الظاهرة الفارغة عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالمقصود بالقوة هنا هي القوة الوجدانية، القوة الإيمانية الراسخة. كيف نجد هذه القوة؟ هل نجدها بالفيتامينات أو بآلات تقوية العضلات؟ لا والله، هذه القوة إنما تنال بتطهير هذه الجارحة، تطهير القلب من أضرار من الغل والحقد والكبر ورؤية الفضل على الآخرين، تطهير هذا القلب هذه الجارحة من الحسد وغير ذلك من أمراضها، ثم بعد ذلك تشحينها بحب الله تبارك وتعالى وبحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حب الله يورث محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. جاء في صحيح الإمام مسلم وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خارجين من المسجد، فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، لكني أحب الله ورسوله. فقال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: فأنت مع من أحببت. انظروا كيف شحن هذا الرجل قلبه بحب الله ورسوله، فكان سببا أن يكون مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في جنة عدن. ثم قال أنس في رواية أخرى: والله ما فرحنا بعد الإسلام أشد من فرحنا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فأنت مع من أحببت. وفي رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى قال أنس: فأنا أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وعمر وأحب أن أكون معهما وإن لم أعمل بمثل أعمالهما. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يجعل قلبه مملوءا بحب الله أولا وبحب رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فيقول: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل أهل السماء فيقول: إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنالك وضع لهذا العبد قبولا، قبول في هذه الأرض، فأصبح حينئذ عبدا حقيقيا لله، حقق العبودية لله، فأصبحت أركانه وجوارحه لله سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، لأنه أصبح عبدا لله سبحانه وتعالى بحبه لله وبحبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن في المقابل، إذا كانت محبة الله ومحبة الرسول يورث هذه المنزلة عند الله، فيجب علينا أيضا أن ندرك بأن بغض الله وبغض رسوله يورث الرزالة والسفالة والدناءة للإنسان في هذه الدنيا قبل الآخرة. من هنا يطرح سؤال نفسه: كيف يمكننا أن نجلب محبة الله سبحانه وتعالى؟ كيف يمكننا أن نعيش في هذه الدنيا ونحن نعيش تحت ظل مظلة حب الله سبحانه وتعالى، ذلك بملازمة العقيدة الصحيحة وبملازمة الكتاب والسنة على منهج سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إن هناك عبادات وهناك عادات إسلامية وشمائل وبيدا من الإسلام التي بها نستطيع أن نجلب محبة الله سبحانه وتعالى، منها قراءة القرآن الكريم، كثرة قراءة القرآن الكريم. قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه: إن أقواما كانوا قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يفتقدونها بالليل ويتدبرونها بالنهار. فأول ما يجب على من يقرأ القرآن الكريم أن يستحضر في باله أنه يناجي إله الأولين والآخرين. قراءة القرآن من الأسباب التي بها تستطيع أن تجلب محبة الله سبحانه وتعالى. لكن الناس، انظر إلى طريق وإلى تفاصيل حياة الناس اليوم، في المساجد نجد المصاحف منظمة وتبقى منظمة 24 ساعة، لا يتغير مصحف عن موضعه، وهذا يدل على هجران لكتاب الله سبحانه وتعالى. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. جاء في بعض الأخبار نستأنس بها، يقول: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، اسمي عبد الله، اسمي محمد، لكن الأخلاق الإسلامية المطلوبة غائبة في حياته التفصيلية. هذا يأتي على الناس، ولا من القرآن إلا رسمه. الناس اليوم يتنافسون في طباعة أشمل صورة للمصحف، وهذا لعمري شيء جميل، لكن القرآن إنما نزل من أجل أن يتدبر آياته. قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن لماذا؟ للذكر فهل من مدكر. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم ليس فقط نزين به المساجد، نزين به المكاتب، نزين به المطاعم، ونزين به البيوت، لكننا غافلون أما تنطق بها هذه الآيات القرآنية. فالقرآن إنما جاء ليكون روحا لنا، للقرآن حياة للمسلم، القرآن دم المسلم، القرآن اختلط بدم الإنسان المسلم، فلا حياة له سعيدة في هذه الدنيا من دون كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم إن من الأمور التي بها نستطيع أن نجلب محبة الله سبحانه وتعالى بها مجالسة الصالحين والتحابب لوجه الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه، قال تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوة متحابين في جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصادق في قيله ومن أصدق من الله قيلا والهادي إلى سبيله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، والصلاة والسلام على معلم الإنسانية وهادي البشرية محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما أحوجنا أيها المؤمنون إلى أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع وألوان وأشكال من الطاعات المشروعة في الكتاب والسنة، وخاصة نحن نعيش في زمن الفتنة وزمن غربة الإسلام، فنحن بحاجة إلى أن نجلب محبة الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور التزاور والتحابب لوجه الله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان ممن كان قبلكم رجل خرج لزيارة أخيه في قرية فأرسل الله في مفرجته أي في طريقه ملكا في صورة آدمية. هذا الرجل خرج يريد أن يزور أخاه لوجه الله سبحانه وتعالى، فجاء هذا الملك في صورة آدمية بشرية فقال له أين تريد أي أين تذهب؟ فقال أريد أن أذهب إلى فلان في هذه القرية. فسأله الملك هل عندك من نعمة تسعى لتربها مصلحة دنيوية؟ فقال لا غير أني أحبه لله. فقال هذا الملك الذي هو في صورة بشرية قال فإني رسول الله إليك لأبشرك لأن الله تعالى أحبك كما أحببت أخاك فيه. لماذا؟ لأنه أحبه بمجرد الحب، والله تعالى إذا أحبك كما سلف وضع لك القبول في الأرض. إذا فهذا يبين لنا أن التحابب في الله يورث ماذا؟ يورث محبة الله للعبد، ومحبة الله سبحانه وتعالى تورث القبول للعبد في هذه الدنيا. والتحابب من أجل المصالح، تحب أخاه لمصلحة دنيوية، عنده مال، عنده شراكة، عنده يعني عمل أريد أن أتضارب معه، عنده بنت أريد أن أتزوجها، هذه المصالح لو انعدمت لا شك بأن المحبة في ذلك تنعدم، ولكن من أحب لله فالله سبحانه وتعالى حي لا يموت، حي قبل كل حي، حي ابتداء وليس لبدايته نهاية، وآخرا ليس لآخريته نهاية. الله سبحانه وتعالى إذا أحببت لوجهه هذا الحب ينتهي إلى جنة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الذين تحابوا لوجه الله، لا من أجل رايات العصبية الممكنة ولا لأجل رايات العصبية الزائفة، إنما لوجه الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن الأمور التي بها نجلب محبة الله سبحانه وتعالى كثرة النوافل. الفرائض نعم من الأمور التي بها تتقرب أكثر إلى الله سبحانه وتعالى، لكن النوافل تورث محبة الله سبحانه وتعالى له، وأقصد النوافل بعد الصلوات المفروضة ونوافل الصيام التطوعات، نوافل الحج أيضا كالعمرة، ونوافل كل عمل لا شك أنها تورث محبة الله سبحانه وتعالى له، كما جاء في الحديث القدسي الذي ذكرته آنفا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ماذا؟ حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. إذا فلا ينبغي لنا كمسلمين أن نتهاون بهذه الأمور، نحن في عصر الفتنة، تخرج الآن يسع بصرك على محرم، تنظر أيمن منك ترى محرما، أشأم منك ترى محرما، حري بنا نحن أن نجد وأن نخرج عن بكرة عبينا وأن نجتهد كل الاجتهاد في أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المحبتين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الكفر والملحدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعلنا يا ربنا من عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل،